الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: هناك شخص لديه غرفة واحدة ينام فيها هو وأولاده، مع العلم أن ابنه الأكبر عمره حوالي 15 سنة ينام معه في نفس الغرفة، والده أعطى لإخوته وبنى لهم وتركه هو وأخ له آخر، اضطر إلى شراء بيت بصيغة التساهم وهو مضطر لما فيها من فوائد ربوية. يستفتي في هذا الأمر، أي هل يجوز له أن يدخل في هذه الصيغة التي قد يكون فيها شيء من إعطاء الربا ونحو ذلك؟ أقول جوابا على هذا السؤال: الذي يظهر من حال هذا الشخص أنه مضطر إلى شراء هذا السكن بهذه الصيغة مع ما فيه من مخالفة شرعية، فالذي يظهر من حاله أنه مضطر لذلك. ونعلم بأن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن القواعد أيضا قول العلماء بأنه كلما ضاق الأمر اتسع، وبالتالي فالذي يظهر كما قلت أن حالة هذا الشخص حالة ضرورة، وبالتالي له أن يشارك في شراء هذا البيت بالصيغة المذكورة، والله تعالى أعلى وأعلم.